إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، نبدأ مستعينين الله عز وجل في مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم الورقات. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل. لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل، والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي، بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لا سواه. وقال قوم ضد ما قلناه: أي أصلها التحليل إلا إن ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع، وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. هذا الفصل تكلم عن أمرين، الثاني مبني على الأول، والثاني هو الأهم في الحقيقة. الأول لا يكاد يكون يعني له فائدة كبيرة. الأول يتكلم عن حكم الأشياء قبل بعثة الرسل، وهذه المسألة منهم من قال إنها مسألة افتراضية أصلا، لأن آدم عليه السلام هو إيش؟ نبي. وبالتالي متى يكون قبل بعثة الرسل؟ ما في قبل بعثة الرسل، أول إنسان هو أصلا إيش؟ نبي، وبالتالي وحي إليه. ولا وقد يتصور في أزمنة الفترة على فترة من الرسل أنه مثلا في أمم معينة أو في كذا يحصل انقطاع ولا يبلغهم العلم، ولكن لا ينبني عليها شيء، لأنه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكنهم خاضوا فيها وبنوا عليها ما سيأتي. طيب، لا حكم قبل بعثة الرسل، هم بنوا عليها مسألة الاستصحاب. استصحاب معناها أن تستصحب الأصل معك إذا لم تجد دليلا، كما ذكروا في نهاية الباب. معناها مثلا أنت قالوا لك: ما حكم كذا؟ بحثت في القرآن والسنة والأدلة، ما وجدت شيء يحرمون. فهنا إن كان عبادة فإنك تمنعه، لأن العبادات الأصل فيها ليش؟ المنع والتوقيف. وأما إن كان غيرها من العادات والمعاملات والأطعمة والأشياء فإن الأصل هو ليش؟ الحل. ولهذا أنكر الله عز وجل على من حرم شيئا من الأطعمة أو من غير إذنه في آيات كثيرة من القرآن، سورة الأنعام في آيات كثيرة: الله أذن لكم أم على الله تفترون وما إلى ذلك. فإذا الأصل هو الحل، والصواب أن الأصل هو الحل في الأشياء. طبعا هم بنوا على هذا في ثلاث أقوال في أصل الأشياء قبل الرسل. منهم من قال أصلها المنع. لماذا؟ لأنها مملوكة لله ولا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وهذا يشبه رأي كثير من الأشاعرة ونحوه، يقولون إيش؟ هذا ملك لله، فإذا الله ما أذن لك لا تتصرف فيه. وقال منهم من قال بل الأصل الحل. لماذا؟ لأن الله عز وجل أصلا هو سخر لنا وخلق لنا هذه الأشياء، ولا يقال لا يتصرف في ملك الغير إلا لمن يتضرر، أما من لا يتضرر فلا يقال إنه يمنعك إلا إذا كان وصف بصفات تنافي يعني كرم الله سبحانه وتعالى. إذا كان بخيلا مثلا، واحد قالك مثلا: لماذا تستظل في ظلي من غير أن في ظل بيتي من غير أن تستأذنني؟ وش يضرك إنه واحد يستأذن فيه؟ أو مثلا هو يشغل نور ويأتي إنسان بعيد يستفيد منه مثلا يقرأ به شيء، يقول لك: لماذا تقرأ في نور سيارتي مثلا؟ إيش الذي يضرك أن أقرأ في نور؟ هذا لا يقوله حتى في الناس إلا إن إنسان دنيء وأصلا لا وجه له. فلا يقال الله عز وجل لا نتصرف في ملكه بغير إذنه، بل الكريم بالعكس، إذا أتاح لك شيئا وكذا ولم تأكل مثلا من طعام كذا غضب عليه، قل: لماذا لا تأكل من طعام؟ بالعكس، والله عز وجل أكرم من العباد، فبالتالي العكس. وهذا ومنهم من توقف قال: لا، ما في دليل على أنه قبل الشرع كانت الأحكام كذا ولا كذا، أنا توقف. لكن لو نظرنا في القرآن: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طبعا في ناس قالوا لا يصح في هذه المسألة الاستدلال بالأدلة الشرعية. لماذا؟ لأنه نحن نتكلم عن ما قبل الإيش؟ الشرع، فكيف تستدل بآية وحديث؟ ما نتكلم. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الأدق أنه يمكن، لأن فيها ما هو خبر عن أصل الخليقة، يعني لا يتكلم عن الحكم الشرعي في شريعة الإسلام، بل يتكلم عن فعل الله أصلا، أنه هو خلق لنا منذ خلق الخليقة خلقها لأجلنا، فهو أخبرنا بهذا فخلاص. ويخبر عن نفسه: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فإذا هو يخبرنا أنه أصلا خلق هذه الخليقة وسخرها لنا وكذا، في آيات كثيرة يمتن علينا بهذا، فدل على أنه منذ خلق الخليقة، ليست المسألة مرتبطة بنزول القرآن والوحي، بل هو يخبرنا أنه منذ خلقها خلقها لمنافعنا. وأيضا قد يدل على هذا أنه ما أنكر على الناس بعد ذلك أنهم استفاد، بل أنكر على من حرم ولم ينكر على من استعمل أو فعل أو ما أنكر عليه، فبالتالي دل على أن الأصل هو الحلم. ثم إن أما بعد الشريعة فيضعف جدا أن يقال إن الأصل هو التحريم، لأنه أدلة كثيرة جدا، ومدام نحن نريد في الحقيقة الأصل في الأشياء بعد نزول ليش الشريعة، أما قبل نزول الشريعة ما لا ينبني عليه شيء، وهي مسألة متكلفة أصلا. حتى منهم من قال إدخالها في أصول الفقه هذا ليس بصحيح، لأنه ما ينبني عليه، مدام أننا عرفنا الأصل بعد نزول الشريعة فهذا الذي يهمنا. ما هو الأصل بعد نزول الشريعة؟ الراجح الحل، بدليل كثيرة جدا، منها ما ذكرناه، هذه الآيات التي تلوناها، وإنكاره على العرب تحريمهم مثلا الذكرين حرم عملون سينا، وما أنكر عليهم التحريم، إنما أنكر عليهم التحريم. وكذلك أحاديث كثيرة، منها أعظم المسلمين جرما، وفي رواية في المسلمين من سئل عن شيء لم يحرم فسئل فحرم من أجل مسألته، فدل على أن الأصل أنه لو لم يسأل فالأصل أنه حلال. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم سوكم، إذن وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، عفى الله عنها. إذن لا تسأل، إذا ما سألت فهو معفونش عنه، وجاءت أحاديث وإن كان فيها كلام، وما سكت عنه فويش فهو عفو ما إلى ذلك. وهذا مستفيض في أدلة الشريعة الكثيرة جدا من القرآن والسنة على أن الأصل في الأشياء التي هي غير العبادات هو ليش الحل. وبالتالي ما يهمنا أن نعرف ما هو الأصل قبل الشريعة، بل وهذا يشعر بأن أصلا ما كان قبل الشريعة هو أيضا الإيش الحل. ومنهم من استثنى الضار، قال ما ينفع فهو حلال وما يضر فهو حرام، وهذا يعني منهم من قال هذا أصلا خارج محل النزاع لأنه واضح أمره. وعلى كل كما قلنا الذي يهمنا هو بعد نزول الشريعة أن الأصل في الشيء الحل، وهذه مسألة مهمة جدا، لأننا معناه إذا جاءتنا معاملة أو جاءنا رياضة أو جاءتنا حيوان لا نعرفه أو جاءنا فبحثنا فلم نجد شيئا يمنعه فالأصل أنه حلال. مثلا لو واحد قال لك ما حكمه لحم اللاما، مثلا اللاما هذا اللي تعرفونه اللي يشبه الجمل لكنه في أمريكا الجنوبية الحيوان أيوه، هذا مثلا لو واحد قال لك إيش حكمه، قول له سوي سندويتش على طول ما في مشكلة، لأنه ما في دليل على إيش على تحريمه. وهكذا إذا قالك فصل لا حكم قبل بعثة الرسول، هذا قيل إنه يعني هذه مذاهب المتكلمين، بعد منهم من قال لا حكم ومنهم من قال محرم، بل بعدها بمقتضى الدليل يقولون خاصة لها علاقة بمسألة اسمها مسألة الحكم التحسين والتقبيح العقليين، كل هذا لا نحتاج إليه، لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل، يعني لا يقال حكمها كذا ولا كذا إلا بعد مجيء الشرع، والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي. هذا لعله قول آخر، يعني لأنه في الأول قال لا حكم، فقال لك القول الثاني أنها حرام قبل إيش قبل الأحكام الشرعية، أما بعد الأحكام الشرعية فنتبع ما جاء به إيش النص، ولهذا قال لا بعد حكم شرعي بل ما أحل الشرع حللناه وما نهان عنه حرمناه. طيب إذا ما وجدنا دليل حل ولا حرمة نرجع إلى الأصل، الأصل كل على قوله، منهم من قال حلال منهم من قال حرام منهم من قال نتوقف، لكن الصحيح أنه الحل. ولهذا قال وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الأصلي الذي هو عنده التحريم، يعني واختار أنه التحريم، مستصحبين الأصل لا سوى، يعني نأخذ بهذا. وقال قوم ضد ما قلناه، قال قوم لأن الأصل هو الحل، ولهذا قال أي أصلها التحليل وهذا هو الحق، إلا إن ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد، هذا هو الحق. وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع، قيل إن هذا يجأص فيه الحل، ومن هم قال هذا خارج محل النزاع، لكن الذي يهمنا هو آخر بيت هذا، وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد، يعني أن هذا دليل من الأدلة المختلف فيها، كما ذكرنا القرآن والسنة والإجماع والقياس هذه أدلة متفق عليها، ثم من الأدلة المختلف فيها دليل يسمى بالاستصحاب، وبعضهم عده من المتفق عليها كابن قدام، وهو أن المجتهد إذا بحث في المسألة فلم يجد دليلا رجع إلى الأصل فأخذ عش به، بحث في السنة في القرآن في السنة في الإجماع في الكلام العلماء ما وجد شيئا، فالأصل أن يرجع إلى عش ما وجد في كلام العلماء مثلا الذي ما وجد دليلا، فحينئذ عش يرجع إلى الأصل وهو الحل على الصحيح في حكم الأشياء. وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل وهو الحل مثلا في غير العبادات والمنع في العبادات عن دليل حكم قد فقد، يعني إذا فقد الدليل فإنه يرجع إلى الأصل، هذا دليل مهم جدا نرجع إليه، لكن كل الأدلة مقدمة على إيش على هذا حتى القياس، ولهذا لا يقدم الاستصحاب على القياس إلا الظاهرين لأنهم ينكرون القياس ولا يرونه باطلا، فكل شيء يقول لك نرجع إلى الأصل نرجع إلى الأصل وينكرون القياس، أما الجمهور فإنهم يرون أن القياس يقدم على الاستصحاب، وإلا لا بطل القياس، لو أصلا هنرجع للأصل إيش فائدة القياس طيب، ولهذا لا قالوا الغلو في الاستصحاب عموما من علامات الظاهرية، كل شيء يقول لك نرجع للأصل، ولكن قالوا الاستصحاب حجة من لا حجة له. ليش؟ لأنه ما وجد أي دليل آخر، فلو وجدنا أي دليل آخر فإنه يقدم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.